الحمد لله رب العالمين، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك، فاللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد، فخطبتي في هذا اليوم المبارك بعنوان تناصحوا يرحمكم الله. فقد ثبت عند الإمام مسلم من حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه أنه قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. حينما تستمع إلى قول النبي الدين النصيحة يذكرك بقوله الحج عرفة. العلاقة: التعظيم للأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، بمعنى أن أعظم ما في الحج عرفة. وحينما يقول الدين النصيحة فإن هذا يعني أن أعظم ما في الدين النصيحة. ولما لا؟ ولما لا يكن النصح من أفضل العبادات في هذا الدين؟ وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورضي عنه يقول: ما عبد الله بشيء كما عبد بنصيحة خلقه. ما عبد الله بشيء كما عبد بنصيحة خلقه. إنك أنت تنصح الناس، ولما لا؟ ولما لا؟ لما لا يكون هذا الأمر عظيما؟ وأول من نصح هو الله سبحانه وتعالى. قال: يوصيكم الله، ذلكم وصاكم به، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. هو الذي خلق سبحانه وتعالى يبين لك عظمة هذا الأمر، ويبين لك أن أشرف خلقه قاموا بهذا الأمر. حينما تقرأ في القرآن الكريم ستجد على ألسنة الأنبياء والمرسلين: وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، إني لكم ناصح أمين، ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وهكذا هي صفة الأنبياء والمرسلين، ينصحون، يذكرون، يعلمون، وهكذا. فينبغي أن نعلم عظمة هذا الأمر. النصيحة ليست أمرا كماليا في هذا الدين، مش برستيج للدين، مش برستيج للمشايخ والدعاء إنه بيقول نصيحة، لا، هذا أصل عظيم خاطب الله عز وجل به الأمة. قال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة، يعملوا إيه؟ قال: يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أي أن الفلاح من وراء نصيحة الناس، ولكن انتبه أنه ينبغي أن تكون النصيحة للإصلاح. فما النصيحة إلا كلمة طيبة خالية من الغش والكذب. يقال ذهب الناصح، يعني خال من المواد التي تغشه. النصيحة هي كلام صادق يخرج من قلب صادق بنية إصلاح النفس والخلق، فلا بد وأن نعي عظمة هذا الأمر. فالنصيحة أيها الأحبة الكرام لا بد وأن تكون في الإصلاح. طب هو في حد بينصح للإفساد؟ طبعا، ده أول موقف حصل ذكره الله سبحانه وتعالى، يعني متعلق بإبليس وآدم. إن إبليس حينما أراد أن يغوي آدم جاءه في ثوب الناصحين. هو إبليس لما حب يغوي آدم قال له إيه؟ قال له: عصى ربنا، سيبك من ربنا وكل من الشجرة. لا، قال له إيه؟ قال هل أدلك، شوف الأسلوب، هل أدلك على شجرة تمعية ولا إيه؟ الخلد وملك لا يبلى. آدم ما صدقش الكلام ده لأنه عارف إبليس، وعارف إن الكلام اللي بيقوله إبليس كلام كذب، فأراد إبليس أن يؤكد له النصح فأقسم له بالله، قال سبحانه وتعالى وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. عمرك قابلت هؤلاء الأبالسة في حياتك؟ عمرك قابلت من ينصحك لتعصي ربك، من ينصحك لتكفر بربك، من ينصحك لتفسق عن أمر ربك؟ كتير كتير، دعاة الإلحاد والمجون والفسق والفجور، ها هؤلاء جميعا أبالسة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم قال قلوبهم قلوب الشياطين في جسمان إنس، الذين يريدون إخراج الناس من النور إلى الظلمات ويبعدونهم عن هدي رب الأرض والسماوات، قلوبهم قلوب الشياطين في جسمان إنس. أنا الصغير كنت أنصح إن أنا بطل صلاة، تلاقي راجل كبير كده جاي لك يطبطب عليك، زاك يا ابن عامل إيه أخبارك، أنت عندك كم سنة؟ أنا عندي 14 سنة يا عمو. يا ابني طب لسه بدر عليك يا ابني، ده أنا عندي 60 سنة وبصليش، لسه بدر عليك، عيش حياتك زيك زي العيال، احلق دقنك عشان خايف عليك، اقلع يا بنت مالطة عشان خايف عليك، اتعري يا بنت عشان أنا بنصحك عشان تتجوزي، وهكذا. هؤلاء النصحة ليس لهم أدنى حظ من النصيحة ولا من فضلها ولا من أجرها، لأنهم إنما ينصحون للإفساد ولا ينصحون للإصلاح. إن واحدة تقول لصاحبتها هو أنت بتعملي حساب جوزك ليه؟ هو أنت عبد عنده؟ هو اشتراكي؟ هو أنت خدامة ليه ولأهله؟ اطلب الطلاق أو اختلعي منه. شيطانة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب رجلا على امرأته، إنه يقعد مع الراجل ويفسد عليه بيته حتى ولو كان من أقرب الأقربين له، ده مفسد نمام يفسد بين الناس والعياذ بالله. والعكس بالعكس، انك تلاقي الكلام ده منتشر جدا في واقع الناس وحياة الناس. ليس منا من خبب رجلا على أهله، ليس منا من خبب امرأة على زوجها، يعني أفسد امرأة على زوجها، إن أمها ولا أختها ولا صحبتها ولا عمتها يقعدوا معها وينصحوها إن هي تحمله فوق طاقته، اطلبي منه أصلهم معهوش يتصرف، هيجيب منين؟ مش شغلنا، دورك إن أنت تعيشي في الخير، يجيب منين؟ مش شغلتنا. فيسخنوا الست على جوزها، الست تهجم على جوزها بالكلام، الزوج الفايبريشن عنده يعلى، يلا روحي عند أمك وأبوك والبيت يخرب. هؤلاء ليس لهم من النصيحة أدنى حظ ولا أدنى نصيب، الناس دول إنما ينصحون نصائح إبليسية، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. أنت بتشرب إيه يا ابني؟ أنا بشرب حشيش وبشرب بانجو. لا لا حرام عليك يا ابني صحتك، طب تنصحني بإيه حق؟ خليك في السجاير. هكذا ينصحون الناس، مالك يا ابني تعبان ليه؟ عندي اكتئاب والدنيا عندي واقفة تعامل وديك لدجال، اسمع مني اسمع مني. وهكذا تراهم ينصحون الناس، مالك انت اعصابك تعبانة ليه؟ اصل الدنيا زي ما انت شايف واخدانة، مصاريف كتير، الدنيا واقفة، عيش حياتك، اسمع لك اغنيتين، اسمع لك اغنيتين، هات لك مهرجان كده شغال ورقص عليها تفك على طول. كل هذه نصائح إبليسية، هذا ما لها علاقة بالنصاح بالنصيحة، إنما النصيحة أن تكون كلاما صادقا خال من الغش بغرض الإصلاح، اللي ينصحك إنك تولع وإنك تكسر وإنك تحطم وإنك تخرب، هذا لا ينصحك، هذا لا ينصحك، إنما هذا يستخدمك لمآرب أخرى عنده هو ولا علاقة لك أنت بها. فنركز في معنى النصيحة. معنى النصيحة ده معنى غالي جدا. إذا وجدت الرجل ينصحك لتكون في جهة الشمال فاعلم أنه إبليس يريد أن يأخذك إلى الهاوية. أما النصيحة فإنما تكون بكلام صادق طيب هين لين يصلحك في الدين والدنيا. زي مين كده؟ زي مين؟ زي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خير ناصح لخير أمة. كان يتعهد أمته بالنصيحة، ده هو اللي قال لنا الدين النصيحة. وينبغي عليك أن تقبل النصيحة إن وجهت إليك، لأن مشكلتنا النهاردة يا إخواني إن إحنا لما بنيجي ننصح الناس ما لا يقبلوا منا. ليه؟ مش أنت اللي تنصحني، شكرا. إحنا عرف ربنا قبل ما أنت تتولد، كتر خيرك يا عم، هوش مستنين منك كلمة لمؤاخذة. طب خلاص أنا آسف، أنا هسكت مش هتكلم، مع أنه هو يعلم أنك تنصحه بالخير. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الكبر ده يخلي الإنسان شكله وحش، يخلي الإنسان شكله وحش. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. طب هيروح فين بالعزة المزمومة دي؟ قال تعالى: فحسبه جهنم. التنطيط اللي الناس فيه اليوم ورفض الناس لقبول الحق سيؤدي بهم إلى الهلكة. ولذلك ينبغي أن تقبل النصيحة كما قبلها رسول الله. إيه رأيك؟ أنت أحسن ولا هو؟ صلى الله عليه وسلم قابل رسول الله النصيحة من مين؟ حينما نصحه ربه. يا سلام، أمال إيه؟ تفكر الموضوع إيه؟ مجاملة؟ مش مجاملة. قال الله عز وجل في كتابه لنبيه، قال: عبس وتولى. ينفع كده؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزدك. أدي موقف. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك؟ تبتغي مرضات أزواجك؟ والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ده الحل. قالوا ده ما ينفعش، والحل هو: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. الله سبحانه وتعالى ينصح خير خلقه، ورسول الله يستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. كذلك النبي ينصح أمته، ينصح أمته بأوجز عبارة، لأن المطلوب أن احنا لما نيجي ننصح خلي بالك، لأن ممكن تكون نصيحتنا برضو مش مظبوطة. ممكن أكون وأنا بنصح أبقى أنا السبب في أن نصيحتي ترفض. ليه؟ لا أؤديها على الوجه المطلوب. كان النبي ينصح أمته بأوجز عبارة ومن أقصر طريق. إحنا محتاجين دي النهاردة، محتاجين دي النهاردة. يعني مثلا كما في مسند أحمد، يلقى علي فيقول له: يا علي. يقول له: نعم يا رسول الله. يقول له: لا تتبع النظرة النظرة، لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك والثانية ليست لك. شوف حتى جمال التعبير النبوي، بيقول له: فإن الأولى إيه؟ لك والثانية عليك، لا والثانية ليست لك. بيقول له: أصل التانية دي مش من حقك. شوف الجمال، شوف الحلاوة. فإن أولى لك والثانية ليست لك. يقابل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر فيقول له إيه؟ يقول له: يا ابن عمر. نعم يا رسول الله. عيش في الدنيا كأنك غريب، عيش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يلاقي معاذ بن جبل قاعد، يقول له: تعال يا معاذ تعال. فيجي معاذ، فالنبي يقول له: والله إني لأحبك يا معاذ، أنا بحبك. لما تيجي تنصح واحد تحسسه ان انت ايه؟ بتحبه، مش بتتنطط عليه، مش بتتكبر عليه، مش ان هو راجل عادي وانت راجل اخ وشيخ وملتزم. حسسه انك حريص عليه. بالمؤمنين رؤوف رحيم، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رؤوف الرحيم. هكذا يقول له: والله يا معاذ إني لأحبك. طب هتعمل معي يا رسول الله؟ أنصحك. فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. النصيحة ينبغي أن تتخلل حياتنا كلها، ينبغي أن تتخلل حياتنا كلها، وأول من ينبغي نصحه هو نفسك التي بين جنبيك. وبها أختم حتى لا أطيل، فإن من العار أن نكون في هذه الدنيا نصحة لغيرنا غششة لأنفسنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. فشوف بقى لما واحد يغش نفسه، واحد عمال يتكلم عن الصلاة وهو تاركها، واحد عمال يتكلم عن البر وهو لا يعرفه، واحد عمال ينصح الناس بالإحسان للزوجة هو جبار في بيته مع زوجته وأولاده. عيب عيب، وقلت لك قبل كده عيب عيب ان انت تبقى ابو الشين. ان شر الناس عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. ان اولى الناس بنصيحتك هي نفسك التي بين جنبيك. اصلحوا انفسكم، انصحوا أنفسكم بأنفسكم يرحمكم الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى برجل فيلقى في جهنم، سلم يا رب سلم، فيلقى في جهنم فتندلق أقتاب بطنه، بطنه تنفجر. عارف انت السمكة الطازة لما تحط في الفرن بيحصل لها ايه؟ تتفجر بطنها، بتنفجر، تتنفخ وتنفجر كده، او بيبقى شبحها كده مبطرخ تمام من ظلمه لنفسه في الدنيا. أول ما يلقى في النار بطنه تنتفخ تنفجر فتندلق أقتاب بطنه، أمعاء بطنه، أعضاء بطنه الداخلية، فيدور حولها كما يدور الحمار في الرحى. عذاب. سلم يا رب، اللهم نجينا من النار يا رب، اللهم نجينا من النار يا رب، اللهم نجينا من النار يا رب، اللهم أدخلنا الجنة يا رب، اللهم أدخلنا الجنة يا رب. قال فيجتمع عليه أهل النار فيقولون ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذان. إيه هي نقصاك؟ ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى، إيه حكايتك؟ قال كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. فالأمر جد خطير، جد خطير جدا في هذه الدنيا، فينبغي أن نقوم بهذه الأمانة ونتحمل تبعاتها كما سأبين، ونعلم أن صلاح هذه الأمة في كثرة النصحة فيها. فإن أهل الإيمان نصح وأهل النفاق غشش، نعوذ بالله من الغشاشين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا كل ناصح أمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد أيها الأحبة الكرام، فينبغي أن نعي أن هدي السلف الصالح أنهم كانوا يبحثون عن هؤلاء النصحة. لا يغرنك رجل يدفعك ويثني عليك وهو يراك تعصي ربك سبحانه وتعالى، لا يغرنك هذا ولا يخدعنك هذا، بل ينبغي أن تكون كعمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان له صاحب اسمه عمرو بن مهاجر. كان عمرو دايما عمر بن عبد العزيز يقول له يا عمرو يا عمرو إذا رأيتني أغفل أو أبتعد عن طريق الله فخذ بتلابيبي وهزني وقل لي اتق الله يا عمر، اتق الله يا عمر. وكثير من أصحاب النبي هكذا كانوا يطلبون النصح من غيرهم ويستسلمون لهذه النصيحة، فكن من هؤلاء. وإياك أن تكون متكبرا عن النصيحة وعلى النصيحة، فليس هناك أحد كبير على النصح مهما كان حاله. فلنتق الله سبحانه وتعالى في أنفسنا، ولنأمر بالمعروف، ولننهى عن المنكر، ولنخلص رقابنا من النار بين يدي الله تبارك وتعالى غدا، قبل أن يحتج الناس عليك بين يدي الله بأنك رأيت ولم تنكر. أمر الله عز وجل جبريل